بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وصلنا إلى أنواع العبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد توقفنا في آخر درس في هذا المتن العظيم الذي هو ثلاثة الأصول. توقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله عن أنواع العبادة، وتكلمنا أيضا عن الأمور الثلاثة التي ذكرها أولا، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. وعرفنا فيما مضى ضابط العبادة، وهي كل ما اجتمع فيه أمران: محبة الله عز وجل له ورضاه له، يعني كونه يشرعه لعباده. فمتى ما اجتمع الأمران في قول أو فعل أو اعتقاد فإنه يسمى عبادة. وهذا الباب باب من الأهمية بمكان أن يضبطه المسلم. العبادة شأنها عظيم، هي الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأي شيء يعلم الإنسان إذا كان يجهل الشيء الذي خلقه الله سبحانه من أجله؟ ومن المهم أن تضبط ها هنا قواعد في غاية الأهمية. القاعدة الأولى تتعلق بمعرفة ما هي العبادة. فعرفنا أن العبادة هي ما أحبه الله وشرعه لعباده، ويعرف هذا بأوجه من الدلالات، من ذلك أمر الله عز وجل بهذا الشيء، هذا دليل على أنه يحبه ويشرعه لعباده: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. عرفنا إذن أن الصلاة والزكاة عبادة. لما؟ لأن الله عز وجل أمر بها. من ذلك أيضا الثناء على فعلها، من ذلك أيضا ترتيب الثواب على فعلها. هذه وغيرها من أوجه الدلالات التي يستدل بها على أن هذه عبادة من العبادات. أيضا قاعدة ثانية، وهي معرفة ما هو الشرك. الشرك كما قد تعلمنا نقيض التوحيد وضده، فهما أمران لا يجتمعان، إما أن تكون عبادة أو أن يكون شرك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإما أن يكون عابدا لله هذا الإنسان، أو أن يكون مشركا بالله، إما أن يكون قائما بالعبادة وإما أن يكون قائما بالشرك عياذا بالله. وضابط الشرك هو أن يتوجه العبد بالعبادة لغير الله، كل ما علم أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. هذه قاعدة ينبغي أن يتنبه لها المسلم، كل ما علم أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. هذا هو الشرك الذي أكثر الله عز وجل في كتابه من التحذير عنه، هذا هو الشرك الذي تواردت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان خطره، وأنه موجب للخلود في النار وموجب لغضب الجبار سبحانه وتعالى. أيضا من القواعد المهمة في هذا الباب أنه لا فرق بين صرف نوع واحد من العبادة لغير الله أو صرفها جميعا. نبه على هذه القاعدة المؤلف الإمام المجدد رحمه الله في بعض رسائله: لا فرق عند أهل السنة بين صرف نوع واحد أو صرفها جميعا، كل ما ثبت أنه عبادة فإنه لا فرق في حق صاحبه، يعني في الحكم عليه، بين أن يصرف نوعا واحدا منها أو أن يصرف فردا من نوع منها، وبين أن يصرفها جميعا لغير الله عز وجل. المشرك مشرك ولو أنه عبد الله عز وجل بكل أنواع العبادة إلا بنوع واحد فإنه يصرفه لغيره. من كانت صلاته لله وزكاته لله وصيامه لله وحجه لله ودعاؤه لله لكن ذبحه لغير الله، ماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بأنه مشرك. فلا فرق بين أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة وبين أن يصرف كل أنواع العبادة لغير الله عز وجل. بل لو أن إنسانا توجه بكل أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى ونوع واحد خلط فيه الأمر، تارة يذبح لله وتارة يذبح لغير الله، فالجواب أن نقول إنه مشرك بالله عز وجل. فلا فرق بين قليل الشرك وكثيره، كل ذلك يوجب ما يترتب على وقوع الشرك من الأحكام، من الخروج من الملة الإسلامية، ومن حبوط جميع الأحمال ومن وجوب النار المخلدة أبدا والعياذ بالله لمن وقع في ذلك. ومن أدرك هذا الأمر عرف خطورة الأمر وعرف حقيقة الإسلام وحقيقة ما أمر الله سبحانه وتعالى به. الله عز وجل يقول عن نفسه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هكذا دلت دلائل كثيرة في كتاب الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي شيء لا يجوز أن يشرك فيه مع الله، أي شيء لا يجوز أن يشرك مع الله. إذن هذا من الأمر المهم الذي ينبغي على المسلم أن يعرفه. تكلم المؤلف رحمه الله وسبق الشرح فيما يتعلق بمراتب الدين الثلاثة، وهي مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. ثم ساق رحمه الله بعد ذلك 14 نوعا من أنواع العبادة، وهذه مندرجة تحت المراتب الثلاثة التي ذكرها. هذه التي سمعت من العبادات أمثلة لما ينطبق عليه حد العبادة، وهو كون الله عز وجل يحبها ويرضاها ويشرعها لعباده. هذه حق الله عز وجل على العبد، لا يجوز أن يزاحم الله عز وجل في حقه، ولا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل فيها. ولو تأملت يا رعاك الله فيما ذكر المؤلف رحمه الله تجد أنه قد جمع في هذه الأمثلة بين نوعي العبادة، بين الظاهر والباطن. فمن أنواع العبادة التي ذكرها عبادات ظاهرة، فالاستغاثة والدعاء والذبح والنذر عبادات ظاهرة، وثمة عبادات باطنة، فالتوكل والإخلاص والخوف والرجاء هذه عبادات باطنة، وكلها ينطبق عليها وصف العبادة، وكلها مما يجب أن يتوجه العبد به لله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. صرف، لو تأملت يا رعاك الله لوجدت أنه قد اضطرد في كلام أئمة الدعوة رحمهم الله، وكذا في كلام بعض المتقدمين كابن القيم وغيره من أهل العلم، أنهم يستعملون هذه الكلمة في هذا السياق، يقولون صرف، صرف شيئا من أنواع العبادة، أو صرف عبادة لغير الله عز وجل، فإنه يكون بذلك مشرك. وهذا الاستعمال سائغ من جهة اللغة، لا حرج فيه، فإن هذه المادة، مادة صرف في اللغة، مادة ثرية ولها تفريعات واستعمالات عدة عند العرب، ومن ذلك أنهم يستعملون كلمة التصريف بمعنى التوجه بالشيء، أو بمعنى تقديم الشيء، ولذلك يقولون صرف البياعات أو البياعات أو صرف الدراهم، يعني أنه قدمها، يعني أنه بذلها. وهذا مما يمكن أن يحمل عليه هذا الاستعمال، فصرف العبادة بمعنى التوجه بها وبذلها لمن توجه إليه العبد، سواء كان ذلك لله عز وجل أو كان لغيره، كما أنه يمكن أن تحمل هذه الكلمة على محمل أو محامل أخرى. المقصود أن هذا سائغ لا إشكال فيه من جهة اللغة. قال: من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. تلاحظ أن المؤلف رحمه الله بين لنا هنا أن هذا الذي توجه بالعبادة لغير الله يحكم عليه بالشرك ويحكم عليه بالكفر. الذي يتوجه بأي عبادة لغير الله فإنه يقال في حقه إنه مشرك، ويقال في حقه إنه كافر. وها هنا مسألة، وهي: ما الفرق بين الشرك والكفر؟ أكثر أهل العلم على أن الكفر أعم من الشرك، فالكفر ضد الإيمان، الكفر ضد الإيمان، فما كان ضدا للإيمان بالله عز وجل، وقد عرفت ما هو الإيمان بالله، فإنه حينئذ يكون هو الكفر. والشرك فرد من أفراده، فالشرك هو أن يتوجه الإنسان بالعبادة لغير الله، يعبد الله ويعبد غيره، فيكون مشركا، وبالتالي يكون كافرا، لأن الوصف بالأخص يستلزم الوصف بالأعم. وقد يكون الكفر بغير الشرك، فمن جحد شيئا مما أوجبه الله، من كذب شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بكتاب الله، أو ألحد فأنكر وجود الله عز وجل، أو أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه أفراد لماذا؟ للشرك أو للكفر؟ أفراد للكفر. إذن هذه أنواع أو أقسام تعتبر قسيمة لماذا؟ للشرك. وبالتالي يمكن أن نقول إن كل شرك كفر، وليس كل كفر شركا. هذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم. وطائفة من أهل العلم ترى أن هذين اللفظين مترادفان. يرى هؤلاء أن هذين لفظان مترادفان، فالشرك هو الكفر، والكفر هو الشرك، والمشرك هو الكافر، والكافر هو المشرك. واستدل هؤلاء بجملة من الأدلة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك أيضا: فأصبح يقلب كفيه، نعم، يقول ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، مع أنه كان موصوفا بماذا؟ بالكفر، ومع أن كفره كان من جهة الجحود لا من جهة أنه عبد مع الله عز وجل غيره. كذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بالحلف بغير الله عز وجل، بأنه كفر أو أشرك، بأنه كفر أو أشرك، وغير ذلك من الأدلة. وهذا متجه من جهة أن كل من كفر بالله عز وجل فإنه واقع في الشرك، ولا بد، كل من كفر بالله عز وجل فإنه واقع في الشرك ولا بد، ولو لم يكن إلا أنه قد اتخذ إلهه هواه. حتى هذا الملحد المعطل الجاحد الذي ينكر وجود الله عز وجل هو في حقيقته من خلع من العبودية، هو هرب من عبودية الله عز وجل فصار عبدا للشيطان وعبدا لهواه. فمن فك البتة من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا القول وجيه بالنظر إلى حقيقة هذا وهذا، يعني بالنظر إلى حقيقة الكفر والشرك، فالذي يظهر والله أعلم أنهما أمران مترادفان. أما من جهة الموصوف، من جهة الموصوف فإنه يصح التفريق بين الأمرين، بدليل أن الله سبحانه وتعالى فرق بين المشرك وغيره، فقال جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فسمى هؤلاء أهل كتاب وسمى هؤلاء مشركين، وبالإجماع هذا وهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، الكتابي والمشرك عابد الأصنام، كلاهما ماذا؟ كلاهما كافر بالله سبحانه وتعالى. فمن جهة الاصطلاح بالنظر إلى الموصوف فإنه يفرق بين هذا وهذا، أما من جهة حقيقة الأمر فالأمران سيان، والكل متفق على أن الحكم واحد لا فرق، بالإجماع عند أهل العلم لا فرق بين الكافر والمشرك من جهة الحكم الدنيوي أو من جهة الحكم الأخروي، كلاهما، أعني الكافر والمشرك، خارجان عن ملة الإسلام، كلاهما خالدان في النار عياذا بالله عز وجل. واستدل المؤلف رحمه الله عز وجل على أن ما سبق ذكره من العبادات حق لله عز وجل، واجب أن يتوجه العبد بها لله عز وجل، وأن من توجه بشيء منها لغير الله فإنه كافر مشرك. استدل على هذا بدليل، ولا يزال المؤلف رحمه الله يعلمنا ويربينا على نهج في العلم مهم، وهو أن نأخذ الحق بدليله، أن نتلقى العلم بالدليل، الدليل الذي استدل به رحمه الله قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الاستدلال بهذه الآية مبني على فهم مسألة. لاحظ رعاك الله أن المؤلف رحمه الله يستدل بهذه الآية على أن من صرف كل العبادات أو الدعاء خاصة، ما الذي أراد المؤلف؟ أن من صرف هذا لغير الله فهو مشرك، هل أراد من صرف كل أنواع العبادة أو شيئا من أنواع العبادة، أو أنه يستدل على الدعاء الذي هو المسألة فقط؟ ماذا؟ تلاحظ أن كلامه يتعلق بماذا؟ بكل تلك الأنواع، من صرف أي شيء منها لغير الله فإنه يكون كافرا مشركا. لكن الآية فيها ماذا؟ ذكر الدعاء. قال: ومن يدعو. إذن فهمنا لهذا الاستدلال ينبني على فهم أن الدعاء في النصوص الشرعية جاء على ضربين: جاء بمعنى دعاء المسألة، وجاء بمعنى دعاء العبادة. وبالتالي فهذه الآية يصح الاستدلال بها على أن من توجه بالعبادة أي عبادة لغير الله فإنه يكون كافرا مشركا. أما دعاء المسألة فإنه الدعاء المعروف، وهو الذي يتبادر إلى الذهن عند ذكر هذه الكلمة. وأكثر الأدلة التي جاء فيها كلمة الدعاء ينصرف فيها المعنى إلى هذا النوع، وهو دعاء المسألة، وهو أن تسأل الله، أن تتوجه إلى الله عز وجل بالطلب، أن تستغيث بالله. فإذا قلت يا الله، يا كريم، يا رحمن، هذا هو ماذا؟ هذا هو دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فإنه جميع أنواع العبادة، كل أنواع العبادة فإنها داخلة في ماذا؟ دعاء العبادة. لماذا؟ لماذا تسمى الصلاة أو الزكاة أو الحج دعاء بهذا المعنى؟ الجواب أن القائم بالعبادة، أن العابد لله عز وجل بهذه العبادة هو سائل لله عز وجل بلسان الحال. هو ما زكى ولا صام ولا حج إلا وهو طالب لله عز وجل عفوه، وطالب لله فضله وثوابه، أليس كذلك؟ فصح أن يسمى ماذا؟ بهذا داعيا. إذن هل يصح أن نقول إن الصلاة دعاء؟ الجواب نعم، بمعنى دعاء العبادة. هل يصح أن نقول إن الصدقة دعاء؟ الجواب نعم، بمعنى دعاء العبادة. يقول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر. هنا مسألة، وهي مسألة مهمة، وفهم كلمة التوحيد ينبني على فهمها، أساس مهم حتى تفهم لا إله إلا الله، أن تدرك هذه المسألة وأن تعرف هذا الأساس، وهو ما معنى كلمة إله. فإن لا إله إلا الله جاء فيها لفظ إله، وجاء النفي هاهنا متعلقا بهذه الكلمة لا إله إلا الله. فمن لم يعرف هذه الكلمة كيف يعرف كلمة التوحيد التي هي أساس الملة ومفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام؟ إذن هذا من الأمر المهم. ما معنى إله؟ إله فعال بمعنى مفعول، إمام بمعنى مؤتم به، فراش بمعنى مفروش، كتاب بمعنى مكتوب، إله بمعنى مألوه، يعني من توجه له إلهة، من توجه له بالإلهية. والإلهة والإلهية بمعنى العبادة بإجماع أهل اللغة. اللغة أهل اللغة أهل لغة العرب لا يعرفون من كلمة أله يأله إلا معنى عبد يعبد، وبالتالي إله بمعنى معبود. ومن يدعو مع الله إلها آخر بمعنى، ومن يدعو مع الله معبودا آخر. بعض الناس يقول الإله هو المعبود بحق، الإله في اللغة هو المعبود بحق، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، الجواب باطل بنص الآية، لأن الله سبحانه وتعالى أبطل فيها كما هو الشأن في أدلة أخرى إلهية هذا المألوه، فكيف نقول إن الإله هو المعبود بحق؟ ولذا تجد بعض الناس الذين قد يتكلمون عن كلمة التوحيد إذا جاء إلى تفسير إله يقول الإله هو المعبود بحق، وهذا غلط غير صحيح، الإله هو المعبود. طيب من أين نستفيد كلمة بحق؟ هذه ضرورية في فهم لا إله إلا الله، ها؟ من جهة الخبر المقدر لا من جهة كلمة إله. طيب إذن كل من عبد فهو إله يوصف بأنه إله، وإن كان انتبه هذا الوصف ثابت من جهة منفي من جهة أخرى. ما معنى هذا الكلام؟ وصف الإله كل من عبد شيئا فهو إله في حقه، من عبد الشمس نقول الشمس بالنسبة لهذا العابد ها إله وهي إلهه، صحيح؟ لماذا؟ أجيبوا يا جماعة، لأنه عبدها، هي معبوده، إذن هي ماذا؟ إله له. انتبه، هذا الوصف ثابت من جهة الواقع منفي من جهة الاستحقاق. هذه قاعدة مهمة، كل ما قيل فيه إنه إله سواه جل وعلا فإنه يصح الوصف من جهة وينتفي من جهة، الوصف ثابت من جهة الواقع، واقع الحال واقع الأمر أن هذا إله بالنسبة له، أليس كذلك؟ الذي يعبد بوذا، الذي يعبد اللات، الذي يعبد المسيح عليه السلام، هذه آلهة بالنسبة له، هذا ثابت من جهة الواقع لكنه منفي من جهة الاستحقاق. هي آلهة نعم لكنها آلهة باطلة، والإله الحق هو الله لا غير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن لولا أن الشياطين اجتالت من اجتالت من بني آدم ما كان يصح أن تطلق هذه الكلمة على غير الله عز وجل، لكن لما اجتالت الشياطين هؤلاء المشركين استعملت هذه الكلمة في غير الله وصار لها جمع، والأصل أن لا تجمع، لو بقي الناس على التوحيد لما كان هناك كلمة آلهة، صح ولا لا يا جماعة؟ ما صح، ما كان هناك شيء اسمه آلهة، لكن لما وجد الشرك صارت هناك ماذا؟ آلهة، وصار واجبا على العبد أن يكفر بها جميعا، كل ما يقال في حقه إنه إله كل هذه الآلهة واجب الكفر بها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن نخلص إلى أن كلمة إله تطلق على كل ما عبد سواء كان بحق أو بباطل، سواء كان العابد يعتقد أن هذا المعبود مستحق للعبادة أو لم يكن كذلك، حتى لو كان لا يعتقد أنه مستحق للعبادة فعبده هو بالنسبة له إله. قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولا أحد يقول إن الهوى شيء كامل متصف بالكمال فأنا أعبده لأنه مستحق للعبادة، ليس الأمر كذلك. إنما حقيقة الأمر والواقع هو ماذا؟ أنه صار هواه إلها له. قال جل وعلا: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. هنا وقف عند أهل العلم، هذه الكلمة لا برهان له به وصف لماذا؟ وصف لأي شيء؟ هي في محل صفة، ليش؟ متعلقة بإيش؟ إله. ومن يدعو مع الله إلها صفته أنه لا برهان له به. وقد يظن بعض الناس أن هذه صفة لها مفهوم مخالفة، وهذا باطل بإجماع العلماء. العلماء مجمعون على أن هذه الصفة ليس لها مفهوم مخالفة، بمعنى لا يفهمن أحد أن من عبد إلها له عليه برهان فإنه ليس بمشرك، أو من باب أولى أن يكون هناك إله عليه برهان. واضح يا جماعة؟ هذا ليس له مفهوم مخالفة. قال علماء التفسير: هذه صفة لازمة جيء بها للتوكيد. ما هي؟ ماذا نقول؟ قوله لا برهان له به صفة لازمة. ما معنى صفة لازمة؟ قالوا يعني وصف مطابق للواقع، وصف مطابق للواقع، هذه حكاية للواقع، وإنما جيء بها لأجل تأكيد المعنى لا لأن لها مفهوم مخالفة. وبالتالي أقول لك: ماذا تفهم من قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه؟ أتقول إن قوله يطير بجناحيه لها مفهوم مخالفة؟ فمن الطيور ما يطير بأقل أو بأكثر؟ ها؟ إنما نقول هذه ماذا؟ صفة لازمة. وتأمل مثلا في قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أيفهم أحد من هذه الآية مفهوم مخالفة فيقول إن ثمة هوى بهدى من الله؟ الجواب لا، هذه ماذا؟ صفة لازمة. إذن كل ما عبد مع الله عز وجل فالواقع أنه لا برهان له به. أي معبود سوى الله عز وجل موصوف بهذه الحال: لا تجعل مع الله إلها آخر، أي إله، فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إذن هذا يقال إنه وصف لبيان أو صفة لازمة أو وصف لبيان الواقع، والمناطق يسمون هذا بالصفة الكاشفة للمؤسسة، يسمونه بماذا؟ صفة كاشفة لا مؤسسة. قالوا: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. هذا عند أهل التفسير صيغة تهديد، دليل على أن دعاء غير الله، دعاء العبادة أو دعاء المسألة، منكر ومحرم، وأن الله عز وجل سيتولى تعذيب من وقع في ذلك، فإنما حسابه عند ربه وبالتالي سيعذبه على ذلك. ثم قال: إنه لا يفلح الكافرون. فدل هذا على أن من عبد غير الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة فإنه يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل في درس الليلة القابلة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إن ربنا لسميع الدعاء،